احسنت بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول السائل: تكثر في بلادنا كلمة من العوام وهي دستور يا سيدي فلان، فهل هذه الكلمة كفرية؟ نعم، هي شرك أكبر تخرج من حظيرة الإسلام، وإذا عرفت المعنى اتضح لك المقصود. دستور أو دستور، لا أدري النطق كيف، بالباء؟ لا، بالدال. بالدال، دستور. بالدال. دستور. بالدال. تستور. أي نعم، تستور. هو المقصود دعاء الجن. دعاء الجن من دون الله. وهذه تكلمت عنها اليوم، أحسنت أنك جئت بها الآن، لأنها مما تكلمنا عنه اليوم الصباح. تستور يا فلان، أي أغيثنا أيها الجني، يعني إذا أصابهم شيء أو نزلوا منزلا، أو يعني فلان أصيب بحسد مثلا أو بنحو ذلك، ها، أو على ما يقول أو الإصابة بالعين، العين حق لا شك لكن الناس بالغوا فيها الآن، أو أرادوا أن ينزلوا منزلا ليدعوا الشياطين لحمايتهم في هذا المنزل، هذا نظير قول مشركي قريش ومن قبلهم: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. هذا كان، ولذلك نزلت فيهم سورة كاملة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إذا أن قال: وأنا كنا أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنهم كانوا يقولون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فإيش فزادوهم رهقا، ونحو ذلك. فهي من هذا القبيل، هي نظير ما كان يوجد في بلادنا أيام زمان في بعض، ويخشى أن تكون موجودة عند بعض العجائز إلى الآن: خذوه، شلوه، افعلوا به كذا. يقصدون من؟ الجن، يعني يستعينون بالجن في أن يأخذوا فلان وأن يبطشوا به، يعني إذا آذاهم أحد عليكم به أيها الجن فخذوه. إخواني، ترى هذه تكثر إلى الآن، يرددها العوام: تستور يا فلان، أعطنا يا فلان، شلة يا فلان. فانتبهوا، هذه كلها شركيات، يعني دعاء لغير الله عز وجل. ما الفرق بين من يقول هذا وبين من يقول يا اللات، يا العزة، يا مناتة، يا هبل، ونحو ذلك؟ فكأنهم عبدوا الجن من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة الإسراء منكرا على الجن، على الإنس تعلقهم بالجن: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون ماذا؟ كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما روى الإمام البخاري في صحيحه: كان أناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. يقول ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الأثر: استمر الإنس على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم إيش؟ أسلموا. لكونهم أسلموا. فإذن يعني هذه من هذا القبيل أبدا، التعلق بالجن والتعلق ب، وبعضهم يحدث لهم الكهان أصوات معينة فيها همهمة، وربما كانت أصوات شياطين بالفعل، فيتعلقون بهم من دون الله عز وجل، ويظنون أنهم أولياء أو أنهم أجاويد كما يقولون، أو أنهم صلاح، أو أنهم من سكان الأرض الطيبين الذين ينفعون، ونحو ذلك من أقاويلهم الشركية البدعية. نعم.